لك ايه عمك شنطة حكالك ينطح تديله ايه عمك شنطة حكالك ينطح تديله ايه اديله اطفى تديله اطفى اطفى ايه اطفى ما اطفى ذكرى وخطفى امال قولي لو انت يا خلي عمك شنطة حكالك ينطح تديله ايه كان يا مكان كان دلوقتي ولا زمان كان يا مكان كان دلوقتي ولا زمان ما هو دلوقتي زي زمان كانوا جماعة أرض وسيعة فيها طبيعة ونتها الصافية بر والصحراء بعرق العافية الأرض الثابتة دبوع بساتين الله الله قمح وياسمين يا ما شاء الله بدبوع بساتين الله الله قمح وياسمين يا ما شاء الله والناس عايشين ما يرضي الله الناس عايشين ما يرضي الله والناس عايشين ما يرضي الله